إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. معنا ومعكم ضيفا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف من علماء القراءات بالأزهر الشريف. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 97 بعد 100 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والدرة، من أول قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين بالقرآن والسنة يا رب العالمين. قوله تعالى: الحج، والجيم القرآنية معطشة. الحج أشهر معلومات، جميع القراء ما في حاجة. فمن فرض، نرقق الفاء، فرض فيهن، فرض لا نقرأ الضاد الضائية لأنها ضاد باطلة، ولم نسمع بها فضيلة الشيخ، لم يقرأها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعون ولا أئمة القراء، ولا سمعناها من الشيخ. هي الضاد الضائية دي ضاد يعني فارسية، ضاد أعجمية. الضاد حرف أصلي. نعم. والمخرج بيّنه العلماء في كتبهم، الشاطبي رضي الله عنه وابن الجزري وغيره، وشيخنا السمنولي بيّنوا مخرج الضاد، ليست للضاء إطلاقا أبدا. لأن آخر مخرج الضاد اللام، إزاي تشوها بالضاء؟ واخد بالك؟ وتضيع المعنى. المعنى نفسه هتغير. والضاد اللي هي القرآنية النازلة من السماء هتتغير. قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، قرأ يعقوب بضم الهاء فيهن، فيهن، وإذا وقف فيهن بهاء السكت. نعم. وعنه نحو عليهن إليه روى الملأ. نعم. الدليل بقى من الدرة بيقول إيه: والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد، زي نعم. إليه وعليه مثلا. نعم. وسوى الفرد معناها فضيلة الشيخ مسند للمفرد، الضمير المفرد، وإليه. نعم. هذا يستثنى. آه. لكن لو كان مثنى أو كان جمعا كان يضم. نعم. عليهما، فيهما، عليهم، إليهم، لديهم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا رفث ولا فسوق ولا جدال، الثلاثة دول قرأهن الإمام أبو جعفر بالرفع. بالرفع. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو والإمام يعقوب برفع الاثنين الأولين فقط، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. والباقون بالنصب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبالرفع نونه: فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزان مجملا. نعم. وهناك الدر بقى: وارفع رفث وفسوق مع جدال وخفض في الملائكة انقلا. أبو جعفر. نعم. يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن فأبو جعفر فضيلة الشيخ يرفع وينون: فلا رفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ينون إيه؟ الاثنين الأوليين فقط. نعم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمكون بالنصف في الثلاثة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قرأ أبو جعفر رضي الله عنه أرضاه بالإخفاء، بالإخفاء. فالنون عند الخاء. نعم. من خير، من خير، من خير، الراء في خير مرققة للكل. نعم. وقفا ووصلا. يعلمه الله، الإمام ابن كثير لا يصل هذه لا، لأن قبلها ساكن وبعدها ساكن، وبعدها ساكن. نعم. يعلمه الله. وتزودوا، ونقف، مشايخنا وقفون عليه، وتزودوا فإن خير الزاد الراء رققها ورش. خير الزاد. نعم، خير الزاد. إذا وقفت خير الترقيق للجميع. نعم. فإن خير الزاد التقوى على وزن فعل. نعم. قرأ ورش بالفتح والتقليل. بالفتح والتقليل وجهان. واحنا جبنا الأدلة قبل كده. نعم. وقرأ أبو عمرو بالتقليل فقط. التقوى. أبو عمرو البصري. تقليل. وقرأ بالإمالة الكبرى حمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. فإن خير الزاد التقوي. التقليل هو والفتح هو بالألف نحو الياء قليلا. نعم. أو بالفتحة نحو الكسرة قليلا. وكيف أتت فعلا، يعني أتت مفتوحة الفاء، مكسورة الفاء، مضمومة الفاء. نعم. وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راهما سوى الرأي فبالإمالة. إذن فأبو عمرو البصري يقلل أيضا إن لم يكن رائي. إذا ما كانش راء زي بشرى لازم يميلها دي. نعم. فعلا ماشي بشرى. وقرأها بالإمالة الكبرى كل من حمزة والكسائي وخلف العاشر. حمزة والكسائي وخلف العاشر. والباقون بالفتح. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. والباقون بالفتح. نعم. واتقوني يا أولي الألباب. أثبت الياء وصلا. واتقوني يا أولي، قرأ بإثبات الياء وصلا فقط الإمام أبو عمرو وأبو جعفر. نعم، في الوصل فقط. وقرأ يعقوب بالإثبات في الحالين وصلا ووقفا. بالنسبة لأبي عمرو فضيلة الشيخ وأبي جعفر لو وقف كيف يقرأ؟ واتقون. واتقون كما نقرأ نحن أو كده. نعم. طبعا الدرة واضحة. وتثبت في الحالين يا يتقي بيوسف حل. نعم. الوصل بقى لأبو جعفر والحبر موصلة يوافق ما في الحرز في الداعي واتقوني أهي. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. تاني لما تيجي نتكلم عليها إن شاء الله. إن شاء الله. يا أولي الألباب، ده مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. حمزة إذا وقف له ثلاثة أوجه. يا أولي المد مع التحقيق. نعم. والتسين مع المد والقصر. يا أولي يا أولي. ماشي. نعم. الألباب النقل والسكت واضح. يقول